فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك فاستجبنا له ووهبنا له يحيي وأصلحنا له زوجه وكانوا لنا خاشعين كل فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون كنا في غفلة من لا يحزنهم الفزع ولا فهل أنتم مسلمون Thank you. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم